أعزائنا المستمعين، نلتقي بالعم عبد الله بن سليمان السديس من أهالي البكيرية. أهلا بكم عم عبد الله. الله يحييك يبقيك. طال عمرك، لو تحدثنا عن العادات، عن عاداتكم مثلا في السفر زمان، قبل أنت تقول قبل 65 سنة. نعم. تحدثنا، وأول رحلة كيف كانت؟ والله إن سألت عن العمر مثل، هذا العمر 72 سنة. ما شاء الله. و اللي موجود الآن يعني قدام عيونه، يعني قدام عيوننا يعني نشوفه، هذا تحدث عن نفسه، يعني ما يمكن تحدث عنه ويتحدث عن روحه. صحيح. قدام الموجود الآن ما كان موجود قبل 50 سنة. جميع ما تشوف عيونك من هالمدخنة إلى الشاهي إلى الحاجات هذه والمباني والملابس والأكل والشرب والعادات هذه ما كانت قبل 50 سنة، هذه ما كانت موجودة على مختلف الدنيا. أكيد. أي نعم. هي موجودة لكنها مختلفة. نعم نعم مختلفة. أما الأسفار فالقريب ما يحتاج على الحمير. نعم. مثلا من منطقة القصيم مثلا إلى بقى مثلا من مدينة إلى قرية ومن قرية إلى مدينة على حمار يكفي أو على رجلين. تكرم ويكرم السلام. أي نعم. أما على مثلا الرياض الحج مثلا هو على جمال ما يحتاج، يعني أقول على جمال. على جمال. نعم. الطريق إلى مكة 25 يوم. 25 يوم و25 يوم رجع، هذه 50 و10 ايام اقامه في مكه. نعم. الجميع 60 يوم، يعني الحجاج يعني شهرين. نعم. من الذهاب الى الرياض، لا ذهب اول رحله كنت للدواد مراعي. نعم. عمرك كان 13 سنه. نعم. اخذنا 12 يوم روح وجاي، اقامنا هنا بالدواد. لوحدك ولا معك احد؟ ها، لوحدك ولا معك احد؟ لا، رحت راعي مع الحجاج، نوديهم للدواد مشان يركبون بالسيارات. ما كان يجي للقصيم سيارات إلا قليل، يعني بشار يمكن يجي بك الوقت يجي سيارة واحدة. تروحوا للدوادمي عشان تركبون السيارات إلى عشان سيارات الشركة العربية اللي تنقل معدات للدولة أطعمة وما أشبه له. نعم. تجي مع الدوادمي ومشان يركبون بها الناس يعني إلى مكة. نعم. هذه أول رحلة. طيب. الثانية للرياض. نعم. يعني كان عمري ممكن 14 سنة. نعم. طريق الرياض حنا 4 أنفار على جمل. نعم. يعني أخذ 4 أنفار على جمل. على جمل. اثنين يركبون واثنين. لا ما نركب. كلكم. لا شيء، لا الماء والطعام بس، وحنا نمشي. وحنا تمشون. ولا حذيان ولا شيء. إلى أنت لا رجلين الواحد شوك. ما تناوبون يعني، وما في إمكانية. أبد إلا إذا كان معنا عرج ولا مثلاً عمى أو ما أشبه له. نعم. والنوم وحنا نمشي، كل واحد يجود إيد واحد وينام، لما بغى ينام تجود إيده ويمشي. نعم. وينام ويروح ويحلم. نعم. وهو يمشي وماشي. ولا دبل شبدك يعني وغتك بالشيل نحره اشجره ويبدعوا اشجره من يفز يعني ويقوم، يعني هذه العادات كانت يعني قصة. والشرب لو معنا ما يشرب، ما يشرب لين الواحد يعني يعطش جدا جدا. نعم. يعطونه مثلا ملي الطاسه كمية قليلة بعد. اي نعم، لأنهم يخافون، يخافون يتعطلون، يخافون يتهون الطريق مثلا على الجمل هذا هم يروحون. نعم. أخطر ما عليهم السباع. أسباع كانت تأكلهم. نعم. وبعدين الطرق ما هي مثل هالحين معروفة مثل وسيعة، لا كان من هنا استدلون بالنجوم. أكيد بالنجوم ما لم يحتاج. معكم أدلة طيب في ذاك الأيام ولا تمشون كذا؟ لا، اللي تدراح وجاء يدل يعرف الطريق، واللي ما تدراح وجاء وهو يعرف النجوم. نعم. يقتدي بهالنجوم. نعم. مثلا تبي الرياض من القصيم. نعم. تخلي مثل السهيل علي منك. هي نعم. واللي يسمونه خط المستوى ما ادري ايش اللي يسمونه هذا. نعم. اللي فوق الثريا معروفه. نعم. الثريا والتويبع والجوزة والمرزم والكليبين يعني عندي ذي خلفيات عن الحساب. نعم. متى يطلع ومتى. نعم. اذا كنت ابي العراق مثلا متخلي الجدي على يسارك. ايوه. اذا كنت تبي لا تبي الكويت واذا تبي الشام بتخلي الجدي تنطح ونطح. نعم. يعني يصير بين عيونك. والكويت؟ والكويت لا، خلوا على يسارك. على يسارك. اي وامشي توكل على. نعم. الى جيت الجبل زل عنه، الى جيت النفوذ التهي توخر عنه، من الى جيت الشجره وهذا مع العلم انها كانت غابات. نعم. يعني كان غابات. كان غابات من الغضا ومن الرمث ومن الفرس ومن الخريط ومن السودان السواد. أي. والضمران. هذا كنا كان منظر في طريقكم بين القصيم والرياض. بين القصيم والرياض غابات، يعني ما يخاف على الإنسان يضيع بين الغابات. نعم. والغابات مليئة من الذئاب. سبحان الله. ذئاب كانت موجودة. أما اللي قبلنا لا، حدثون أنه كان فيه ضباع وكان فيه أسود وكان فيه نمور. سبحان اي اما لا اللي انا لحقت عليه انه كان فيه ذئاب ولا يخاف الانسان الا من الذئاب وقطاع الطرق. اي نعم صحيح. كان فيه قطاع طرق ولا راحت قطاع الطرق الا من التاديب. يا يعني مستولى عبد العزيز بن شعون كان يعني لا اخذ وخذت بالطريق ولا شيء ارسل مثل خدام على بعرين يبحثون عنهم وجابوه، اما كان يحتق القتل اقتلوا، واذا كان يحق قطع اليد قطع يد وشرع. لا يمكن هو يأمر يحولهم للشرع والشرع وهو ينفذ. أقول الملك عبد العزيز ينفذ، ما هو ظالم، ينفذ حكم الشرع بس. يعني هذا من ناحية يعني الأسفار. كانت مهالك على ما قال هذا، قال مهالك المدارك ما بهو ناس إلا الثعل والبوم تسمع صفيره. يعني كانت المنطقة دي ما هي والمنطقة نجد، بس إنه ما تقارنك الوقت بهالوقت. نجد يقول شاعر قديم يقول مثل العروس اللي على جمة شبابه، ذولا تخليهم وذولا معاريس. نجد كان اللي يجي من الغوص معه قروش يشتغل بهالقرشات سنة 18 تعتر، هم من ينطلد ما عنده شيء هذا خلطه العروس. هم من يجي الجديد اللي جاي من الكويت ولا جاي من العراق ولا جاي من عمان ولا جاي هذا معه قروش ومع هذا عندهم معاريس قال يعني هذه نجد ونقدم من عصر النبي والصحاب، وهي ما أخذت من غالي كيف تال البيت ما هو بزين. يعني من أقول يعني من هالكلام هذه ما كانت نقد هذه، وكانت حروب بينات وبين القبائل، وكان كل قبيلة تحكم يعني تحكم نفسها ومرد الشيغة، ولكن الحمد لله رب العالمين وقتنا هذا ما يحتاج أقول تحدث عن نفسه هذا. أما من ناحية الأكل أو العرس مثلا، فالعرس اللي أنا اللي حقت عليه يعني أكثر 70 ريال 80 ريال المهر هذا اللي حقت عليه. هم لا اللي وقتي أنا بلوغ العرسي أنا 400 ريال 500 ريال. وبعدين كانت تعتبر كثيرة في ذاك الوقت والله هي كل يقدر لا يقولون والله ظل كثيرة 500 ريال كثيرة فعلا. قبل 50 سنة كثيرة. أي لا قبل ولا 30 سنة قبل 45 سنة. أي نعم كان يعني ما يزيد إلا واحد يعني مقتدر ممكن يتكلف 1000 ريال بما فيها البقرة. نعم. يشرب بقرة للعروس عام ويشترط على العروس. هذه عندكم في البكرية خلاص. البكرية هو القصيم كله. ولا في القصيم كله. القصيم كله ويشترط مثلا على العروس هل تعرف تحلب؟ نعم. تعرف تخب؟ تعرف مثلا الزبدة الزبد؟ تعرف هذه شروط زينة. تعرف القرصان؟ أيام هذه ما هي موجودة. لا ما هي الحين كل شيء عندك. خدامة على طول. طباخ وجيب السواق وجيب الخدامة وجيب هم يا الله بس نيبتن قامت على سيارة هم قعدت على سفنج وعلى هذا واحد والله عافين أنا أضرهم شباب الواحد تأسف. أيوة شباب والله. الواحد ديد تقول ديد مرة يعني جودهم وحالتهم هذا كلهم ما يمشون ولا يلعبون ما يمشون ولا. ومن أسل الدجاج ومن أسل العلبلة ولا كله بعدين ما يفرق والله يأثر أكل الدجاج يعني نمتنع والله الظاهر أحسن. الدجاج أنا ما يعني اللي أنا طلعت عليه شفته انه ما هو بزين الاكثر منه. أي. مع العلم الاطباء ينصحون كل شيء تكثر منه ما يصلح. اي كل الاكل نعم كل الاكل حتى لو قال كل خضار وكل هذا نعم. البعير عايش على الخضار شو يطلع سنام ويجي المتر والبقر والدبش هذه ما تاكل لتبن وتسمن نعم. انت عاد يا بني ادم هل تاكل من دولي ومن حق الدبش ومن حقه. فالوقت اللي راح قبل 50 سنة ما كان يحصل لنا اللي تاكل الدبش الحين نعم. اللي تاكل الدبش الان صحيح. ما يعني من اللي ياكل شعير يحصل عنده كثير لا عنده يقول سق شايلين حمول ويلتفت علي اخوي يقول سق الغدا تمر نعم الغدا تمر سق الغدا تمر اي نعم وبعدين يعني شيء عظيم في ذاك الوقت اي نعم بعدين 1362 بنفس البكريه هذه انا جيت من الخارج والحقيقه كان في ازمه وكانت الحرب العالميه نعم. يعني مشتده شده الحرب العالميه نعم المعروف هذه الحرب العالميه الثانيه اي هذه طالنا شره وحنا بذا وحنا ما شفناه نعم. لكن طالنا شره غلي كل شيء كيس السكر وصل الى 800 ريال يا الله وكيس السكر الحمر ب 700 ريال وقلت التمر وصلت 60 وهي كانت ب 13 ريال يعني كل شيء يعني غلا انا اقدر اقول لك اني عامله في 362 تمنيت بعد صلاه الظهر يعني توقفت نعم. توقفت عن الحركه من الجوع التفت إلى القبلة وأنا واقف وقلت الله يا ربي لا تأخذ روحي إلا شبعان تمر نعم الآن التمر اللي التمر اللي حدر النخيل او الاطعمه هذه تكببها الحين المحلات ذي هذه الله يعني لو جت بك الوقت ما هو بحنا نعيش يعيش على شعب كامل. نعم صحيح. يعني الاشياء يعني الصحن اللي تقلطها الحين تقلطه لاثنين يشبع 30 ويكفي 30. نعم وعدين ما كان الذبائح تذبح عندنا إلا كمناسبة زواج أو ضيف عزيز أو عيد أو عيد لا بالعيد ما ندوق والله ما يذاق اللحم ولا بعيد الأضحى أبد ناخذين 3 سنين 4 سنين ما ذقنا اللحم ما ندوق أبد ما يوجد عندنا. وبعدين أيام الضحية مثلا بكرية تقدر تقول سكانه من أول حوالي 400 نفر ممكن يذبح ضحيتين 3 ولا يتخاشرون مثلا 7 ويذبحون بعير يعني يذبح 4 بعارين و10 أطراف من الغنم ما كانوا بعدين بحالتهم ويقضي بك الساعة يتنهبون ويأكلونها الناس. طيب طال عمرك لو نتحدث عن البكيرية قبل 60 عام كيف كانت البكيرية مثل ما مثل غيره؟ لا. كانت القرى أو المدن كانت محاطة بأسوار. بأسوار نعم. البكيرية كانت لها حوالي أظن 4 أبواب لحقت على بعضنا. طيب موجود بعضها الآن ولا هدت كلها ولا؟ والله ما باقي إلا بعض المدن حافظت عليها بس اسم يعني مخلينا أنه هذا مكان مثلا هذا مكان السور مثلا. لا. وهذا مكان البير. أيوة يعني بس ما هي موجودة الآن ولا هي مبنية ولا لا على بنيان أثار لها الأثار بس على محل بس أقدر أحدد محلا هذا محل. أيوة تعرف مكان وهذا بيت فلان وهذا بيت فلان نعم. وكانوا مثلا 4 عوائل يبنون بيتهم ويحطون وسط البيوت هذه يعني يبنون بيوت البيوت كل واحد له بيت يحطون بينهم بير. نعم. وكل واحد يحط له محل يزعب ما بدلوا يعني وكان الحريم هنا اللي يروون الماء من يعني من النخيل من الآبار يعني ما كانوا يعني يقول ما كانوا يصب الماء بالبيوت ولا يروون بقدور. نعم. وبعدين مثلا صاحب النخل له اخوان اللي عنده نخل مثلا له اخوان هذا اخوانه لا لهم نخل ولا هم يفلحون بالنخل يسكنون بعشه. نعم. على طول الوقت ولا جي الربيع يطلعوا للبر وبكيفهم الموجودات عندهم جدر وصحن وجربه وقناره وكانت القاضيه واللي عنده بقره تاجر وحمار اللي عنده اول عنده جمل. نعم. جمال كان عنده تريلر يروح للرياض يروح ذا يروح لستير يروح يعني يجيب حاجات يجيب اشياء تباع مثلا من ستير تباع بالقصيم شيء من القصيم باع بستير هذا كان عنده تريلر ما شاء الله هذا يمسكون معه ويروحوا معه الناس يعني الحياه يعني حياه قساوه قساوه ولا يصدقون بل. نعم ما يصدقون بل بل بل, بل يحصل يعني وين الخبز اليابس وين في الخبز اليابس وعيال اللي حدثناهم يدورون ما يلقونه لا لو نقول عيالنا عندنا بعير ومثلنا من الجوع ورا ما تذبحون البعير لا البعير أحب عليه منك ذبحت البعير مش البعير قعدت أنا وياه البعير هو اللي راح أطب عليه وأروح عليه وأجي عليه وأروح للكويت وأجره من هناك يعني نجر البعير من هنا للكويت ب10 ريال ولا نجره للحشب 5 ريال يشيل تمر أو يشيل عاد حاجاته من هناك وفيه تجارة أبو فيه تجارة بالقصيم فيه تجارة بالرياض فيه تجارة بالمجمعة فيه تجارة مثلا بحايل يتعجلون والناس يتنقلون من مكان إلى مكان وهذه مثل ما أنهم بالسيارات الحين يعني على الجمال أولا في الطريق هذه. طيب ذاك الأيام الحياة في ذاك الأيام يعني كيف كانت مواعيدكم مثلا اليومية كيف تقضون وقت فراغ هذا إذا كان في وقت فراغ يعني كيف تقضون يومكم يعني بشكل عام حدثنا عن يوم قضيته قبل 60 سنة الله أظن من الصباح من بعد ما تصلي صلاة الفجر إلى أنت نام والله الظاهر ما في فراغ ما فراغ أكيد ما في صلاة تصلي الفجر وتقهوة نعم وبعد القهوة تطلع الدور رزق الله أما إنك ماسك لك بنيان أما ماسك لك حيالها تحرثها نعم هذا مستوى يعني الضعف والفقراء اللي يشتغلون أيه. والظهر تجي فيه غدا إذا كان عندك غدا مثلا شوي تمر وإذا كان عندك لبين فأنت ما يحتاجه من الملائكة يعني إذا كان تشرب لبن ويحصلك أيه. لبين وبعدين تغسل وتصلي الظهر وتنام بالمسجد أو عندك مصباح زين تنام فيه لقبل العصر بشوي وتقوم وتشم تنام في المسجد عشان أبرد يعني ولا؟ والله أوسع والمحلات ضيقة أي. ضيقة وغادين وهذا أبرد من البيت ولا والمثل يقول المسجد أدفع لك المسجد يعني مفروش برمل وهذا يعني ما كان المساجد تفرش بهذا لا كانت تفرش برمل عند يعني خاصة بالقصيم برمل أما لغير القصيم لا بالبطحة نعم حطونا بالبطحة هذه من شان انظف ما كان يوجد فرش ابدا لا بالبيوت ولا بالمساجد. طيب يعني ما كانت توجد. اي نعم. لا كانت بالحياة يقعدون وين اكرم واحد يحطون له ملي المحفر رمل. نعم. يحطون اللي يقعد عليها اليلة بس. طيب وبعد الظهر طيب. بعد لا بعد بعد الظهر هي بعد الظهر. ما هنا غدا. ما هنا غدا. ما هنا غدا الا اسم مثل نوع السرقة. العشاء بعد صلاة العصر. نعم. لا صليت العصر سواء انت ولا عازمن احد ما عدا الفلاليح هم الباقيين اصحاب الدكاكين والفارغين الى صلى العصر جاء ولا الغداء العشاء بارز جاهز مرقوق مرقوق على قرع. نعم. وعلى هالي يقولون على وعلى محزره. نعم. اي والمحزره اللي ما هي بالقصد يقصدون انهم ياكلونه اكل. نعم. انه لا انه ما يصلح الا كود محزره وانهم ياكل لا المحزره يقوم مقامها الجبن الحين. نعم. الجبنه كرافت هذه تقوم الان يهج المحزره هجر الطعام هذه جبنتكم زمان هذه جبنتنا من اول لا تهجر الطعام لانه لو شبيت على الحنطه او شبيت على مثلا الدخن ولا غيره يطير. نعم. يطير يطيش. أيه. لو حطيتها المحل ذي اهجرته شوي ما كان وجد كان الودس يحط مصران بعير مو بحبهم للمصير البعير ما هنا ماعون يعني من قل المواعين. أيه. يحطونه في المصير. أيوه. الشحم اللي يجمعون يسمونه محل يحطونه بسرشه بعير ولا بسرشه طرف يحمسونه لا ما يحمس. يحطوه هني. أيه. قطع ويحطوه هني ويحزم ويعلق بالشمس والسطح. أيوة. خلى شهر كامل يقعد كم شهر يقعد شهر كامل لين هالأحماض بعضها مع بعض يتاكل بعضها بعض ويمسك بعضها بعض هم يشيل هالكرش وكانك تتبيع حطه بالدكان وعلى ما قال كم وزنة المحزن بخمسة بست بيع كاملة ولا وزن والله هنا في فلاح عنده صبيان وعنده عالم يبيع شهر كامل يأجر ما بعشرين ثلاثين ولا بغى يضم العامل مثلا عنده يصدر ولا مثلا يفجر الميروس نعم. لا بيشرط عليه مثلا وزنة هيل وزنتين قهوة وزنة محزر مثلا زرابيل ومثلا 20 ريال 30 ريال نعم. يعني أقول هذه شروطه نعم.